ظاهر لفظها، وننزه الله تعالى عما لا يليق به من كون شيء من مخلوقاته فوقه. يقول معاذ: ومقيد بعلى كقوله تعالى: لتستووا على ظهوره. الآية هذه قبلها شيء يبين معنى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. ظهور إيش؟ على ظهور ما تركبون، هو على ظهور. معنى تستوى على ظهوره يقول معناه حينئذ العلو والاستقراء، لأن اللي يركب على البعير أو يركب على السفينة مثلا عال عليه ولا لا؟ ومستقر. ولهذا قال: ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي ما كنا مقيدين له لولا أن الله سخره. إلى الأسوة في القرآن ورد على ثلاثة وجوه: مطلق مقيد بإله، مقيد بعلى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.